تفسير الآية 138 من سورة البقرة، يقول تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، أي الزموا واتبعوا يا هؤلاء ويا كل الناس صبغة الله، أي ملة الله، أي دينه، وهو الإسلام الذي في فطرتكم التي هي مسلمة أصلا والتي فطركم عليها بداخل عقولكم، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل. وقد سمي الدين صبغة لأن آثاره الحسنة الطيبة المسعدة تظهر على المتدين، أي المتمسك العامل بأخلاق دينه، كما تظهر آثار الصبغة أي اللون في الثوب المصبوغ، حيث أخلاقه تصلح وتكمل وتسعد سعادة تامة في الدنيا والآخرة كل من يعمل بها كلها. فالدين يختلط بالعقل والمشاعر كالصبغة الثابتة التي لا تزول، فهو ليس كالطلاء السطحي الذي يسهل إزالته. فالمصطبغين بصبغة الله أي بالإسلام يحيون ويتحركون به في كل أوقاتهم مصاحبا وملاصقا لهم، كأنهم قد صبغت جلودهم وامتزجت عقولهم وأجسادهم به، فيسعدون بذلك بدوام مصاحبتهم لخالقهم رازقهم وراعيهم ومعينهم ومقويهم ومؤمنهم وموفقهم وناصرهم ومسعدهم في الدارين. قوله تعالى: ومن أحسن من الله صبغة، أي ومن صبغته أحسن من صبغة الله تعالى، والاستفهام للنفي، فإنه لا أحد أبدا أحسن من الله صبغة، لأنه هو الذي يصبغ الناس بكل خير ويطهرهم من أي شر من خلال صبغهم بالإسلام، ولا صبغة أحسن من صبغة الله، فليس هناك أفضل من فطرة الله ودينه حتما، لأنه ينظم كل شؤون الحياة صغيرها وكبيرها على أكمل وأسعد وجه، لأنه من عند الخالق الكريم العليم الحكيم الخبير المنزه عن الأخطاء والأهواء، الذي يعلم خلقه الذين هم صنعته وما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم، فتسعد بذلك كل لحظات حياتهم سعادة تامة دون أي تعاسة ثم آخرتهم. قوله تعالى: ونحن له عابدون، أي فالزموا إذن هذه الصبغة، وقولوا للجميع حولكم بالقول وبالعمل بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة: نحن لله وحده لا لغيره مطيعون، من خلال اتباع كل أخلاق الإسلام.